شبكة مزامير آل داود تقدم. Thank you. Thank you. Thank you. والشمس وضحاها فسواها. الخلق ماذا ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وإلى ربك فارغب وأكبر بسم الله.